رجل تزوج من امرأتين واحدة لها راتب وكلما طلبت منه شيء، يعني صاحبة الراتب طلبت منه شيء قال اشتري من مالكي فلا نصيحتكم. هو الأصل فيه بارك الله فيكم، إذا كان المسلمون على شروطهم، إذا كان عندها مال واشترط عليها بأنك تأكلين وتشربين وتلبسين من مالك لا بأس فيها، لكن الأصل فيه أنه إذا لم تكن المرأة صاحبة مال أو صاحبة راتب فالزوج هو الواجب عليه أن ينفق، ولا يجوز له أن يقول حتى من مهرها لو كانت مدخر، لا يجوز له أن يقول اشتري من مالكي، لأنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها. نعم، لكن ينبغي أن يكون بين الزوجين ما دام هو تغيب عن البيت ولها راتب وكذا وكذا، جاز له أن يشترط بأن مالك مالكي أو مالك نصف لي ونصف لك، لأن أصلها أنها تقر في البيت، نعم، وتجلس في البيت وتربي الأولاد، ما دامت تخرج جاز له أن يشترط أن المال لا يجوز لك أن تتصرفي إلا بمشورة مني وكذا، منها أنها تشتري حاجاتها لمالها جاز، لكن إذا لم يكن اشترط فهو وقع في الفخ، يجب عليه أن ينفق. رجال هاجروا من أفغانستان ووضعوا البطاقة وصنعوا البطاقة، إيش يعني؟ كأنهم أخذوا جواز باكستان وغيروا فيه آباءهم، غيروا فيه آباءهم وهم معلم، هل يجوز ذلك؟ الله المستعان، لا يجوز تغيير الآباء. لماذا يحتاجوا أن يغيروا آباءهم؟ لعلهم نسبوا إلى من كان في باكستان وربما دخلت فيه الرشاوة وغيرها أيضا، فهذا كله لا شك أنه صدق أم كذب، ما دام كذب لا يجوز في الحقيقة هذا النوع من العمل، وإن كان يحتاج أن يسكن هناك فله طريق إن شاء الله، طريق غير هذا، وهو طريق قد يكون حلال. إذا حدث نفسه بفعل المعصية في حرم مكة وهم ثم لم يفعلها هل تكتب له سيئة؟ نعم، هكذا قال العلماء وهو الصحيح في هذا، بمعنى أراد يريد، ومن يرد إرادة محضة فقد فيجب عليه أن يتوب وإلا تكتب له سيئة. أما في غير مكة والمدينة والله أعلم أيضا قد يدخل فيه، إذا امتنع من العمل إرادة فقط فيكون تكتب له حسنة. وما الجمع بالحديث إذا هم بالمعصية إلى ما، وهذا الذي قلنا هذا في غير مكة، ومن يرد فيه هذا خاص في مكة. نعم، هل يجوز بيع الجراد في المطاعم؟ نعم، الجراد صيد، وعليه كما قضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا صاد في داخل الحرم عليه كف من ال، أو بعضهم قال حفنة من الشعير أو البر فدية، فما دام هو صيد جاز له إذا صاد أن يبيع إن شاء الله. وكيف قتلها؟ إذا ماتت بنفسها فجاز أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، وإذا أراد أن يشويها فلا يشويها وهي حية وتتحرك، يقطع رأسها كما قالوا. الله المستعان. نعم، متى يكون جمع بين القصاص والدية؟ كيف يكون؟ هل يجتمع القصاص والدية في تواصل ما ندري جاء في تواصل الاجتماعي أن فلان عليه الدية إن لم يدفع يكون عليه قصاص؟ قل هكذا، يعني إذا كان تعمد في قتل إنسان كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فإذا كان أهل الميت عفوا عن القصاص وقالوا نأخذ الدية ولو طلبوا ما طلبوا، فإذا رضي أن يعطي الدية فيتركونه وإلا يقتلونه، ممكن جاز لهم أن يتنازلوا من القصاص أي قتل بدل القتل إلى أخذ الدية إن شاء الله، نرجو من الله الخير. أحسن الله إليك. نريد من البسط من قائش قاعدة الجرح المفسر. ننصحكم ألا تدخلوا في هذا، لا مفسر ولا مجمل.